سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين، واجعلنا به من العاملين، واجعلنا به في كل شؤوننا من الذاكرين، واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه، وعظموا منزلته لما سمعوه، وتأدبوا بآدابه لما حضروه، وما فارقوا وما تركوا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن وما صرفت فيه من الآيات. اللهم كفر بي عنا السيئات. اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم هون به علينا السكرات عند الممات. اللهم اجعلنا بالقرآن في الجنة منعمين، وعن النيران مزحزحين، وعن النيران مزحزحين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. إلهي أنت غافر الذنوب قبل المستغفرين. إلهي أنت المحسن قبل المحسنين. أنت البادئ بالإحسان قبل المحسنين. أنت الجواد الكريم فوق آمال العارفين. إلهي أنت الجواد الكريم قبل طلب الطالبين. أنت الجواد الكريم قبل طلب الطالبين. أنت المعطي من النوال فوق آمال العارفين. كيف نضل وأنت ربنا؟ كيف نشقى وأنت هادينا؟ إلهي ذنوبنا في الورى كثرت، عمدا وخطأ وسهوا وجهلا ونسيان، وليس لنا في الحشر عمل ينجينا. إلهي ذنوبنا في الورى كثرت، عمدا وخطأ وسهوا وجهلا ونسيان، وليس لنا في الحشر عمل ينجينا. فكيف بنا بيوم لا ريب أتينا، تحمل فيه أجسادنا لمثوان. كيف بنا بيوم لا ريب أتينا، تحمل فيه أجسادنا لمثوانا. من لنا غيرك إذا أغلقت علينا القبور؟ من لنا غيرك إذا أغلقت علينا القبور؟ في حفرة ضيقة أطفأت شمس دنيانا. من لنا غيرك إذا أهيل علينا التراب؟ من لنا غيرك إذا أهيل التراب علينا بأيدي أولادنا، وخفق نعالهم على أديم الأرض يغشانا؟ من لنا غيرك في أموال وبيوت تركناها والصحب والآل تركانا من لنا غيرك يا ربنا في يقظة في القبر تفجأنا وبسؤال من الملكين يلقانا من لنا غيرك في سؤال من الملكين يلقانا من لنا غيرك يثبتنا في سؤال من الملكين يلقانا عن الدين وعن الإله وعن النبي الكريم الذي ذكرنا وحذرنا بأخرانا فمن كانت الدنيا جل مطلبه حارا لم يجد للجواب لسانا ومن كانت الآخرة له سعيا نطق بالتوحيد فصاحة وبيانا فيا غفار الذنوب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاء إذا انقطعت الأسباب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد والأحباب في حفرة ضيقة تحت التراب بين الدون والتراب من لنا غيرك ومن للمذنبين أمثالنا غيرك من للعاصين غيرك من للتائبين غيرك من للمعترفين بذنوبهم غيرك إلهنا إلهنا القلوب لك خاشعة والعيون لك دامعة والأكف لك ضارعة إلهي القلوب لك خاشعة والعيون لك دامعة والأكف لك ضارعة فاللهم ألهمنا عند السؤال الجواب وهم ألهمنا عند السؤال الجواب وكلنا في ظلمة القبور إذا أغلقت علينا الأبواب وكن أنيسنا في ظلمة القبور إذا أغلقت علينا الأبواب برحمتك يا كريم يا وهاب اللهم اجعل حظنا من الصيام العفو والغفران وهم اجعل حظنا من القيام العتق من النيران اللهم اجعل حظنا من الصيام العفو والغفران اللهم اجعل حظنا من القيام العتق من النيران اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب واجعل حظنا من الصيام والقيام والقرآن رضاك والجنة اللهم اجعل حظنا من طاعتنا رضاك والجنة اللهم اجعل حظنا من الدنيا رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي رمضان ألف ألف عتيق من النيران فأعتق رقابنا من النيران اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران، ورقاب أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا، ورقاب المسلمين والمسلمات. اللهم لا تفض جمعنا ولا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد رضيت عنا، رضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين. اللهم إنا سألناك أن تبلغنا رمضان، وبرحمة منك أطلت أعمارنا فبلغنا رمضان، نسألك بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك أن تبلغنا ليلة القدر في رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان، اللهم اجعلنا من شهداء ليلة القدر في رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فبلغنا ليلة القدر في رمضان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم أبدلهم أبدانا خيرا من أبدانهم، وعافية خيرا من عافيتهم. اللهم أجرهم في مرضهم، اجعله كفارة لهم ورفعة في درجاتهم. اللهم إن موتانا قد نزلوا بك وأنت خير منزول به، وهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم إنهم آباؤنا وأمهاتنا وأبناؤنا وبناتنا وإخواننا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم إنهم قد سبقونا إليك وإلى الدار الآخرة، فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم ونور قبورهم. وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا مسلمين، توفنا موحدين، توفنا في أحب الأيام إليك، وفي أحب الليالي إليك، وفي أحب الشهور إليك، وفي أحب الساعات إليك، وفي أحب الطاعات إليك، وفي أحب البلاد إليك. واحشرنا مع أحب الخلق إليك، واحشرنا مع أحب الخلق إليك. اللهم كما آمنا بنبينا ولم نره فأدخلنا في الجنة مدخلا، واحشرنا في زمرته، ارزقنا شفاعته. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارفع البلاء والوباء والغلاء والمحن والزلازل والبراكين عن المسلمين وبلادهم، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا رخاء سخاء رغدا يا خير الرازقين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.